السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمد الله يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كنا في اللقاء الماضي قد شرعنا في الحديث عن البقرة، فذلك من خلال سورة البقرة، وحددنا الآية التي جاء فيها أو ابتدأ الله بها الحديث عن هذه البقرة، وقلنا إن ذبح هذه البقرة كان تكليفا من الله رب العالمين لبني إسرائيل، وهم الذين طلبوا أن يأخذوا مشورة سيدنا موسى وأن يطلب من ربه أن يحل لهم ما وقعوا فيه وما هم فيه من إشكال. ولما كانوا هم الطالبين وأوحى الله سبحانه وتعالى إليهم بحل القضية، مع هذا كعادتهم وكشيمتهم تلكأوا وتقاعسوا وجادلوا في أمر الله، وهذا أمر معروف عنهم ومألوف عنهم. وقد بينا أن سيدنا موسى لما أوحى الله إليه أخبرهم بما أوحى الله به إليه، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وكما قلت كان في استطاعتهم أن يأخذوا الأمر مباشرة وأن يذبحوا أي بقرة، وهذا كان يكفيهم، ولكن لتلكؤهم ولتشددهم شددوا على أنفسهم، فشدد الله سبحانه وتعالى عليهم، فقالوا متلكئين ومتشددين ومتنطعين: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. وكما قلت فالسؤال عن الماهية لا يقصد به الذات والحقيقة، لأنه قال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وإنما يفهم من ذلك، والله سبحانه وتعالى هو الذي سوف يتولى الإجابة عنهم وهو يعلم نواياهم ومقاصدهم، كانوا يقصدون بهذا السؤال تحديد سن هذه البقرة، ومن هنا جاءت الإجابة، قال إنه يقول إنها بقرة لا فاضل ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. حقيقة الأمر جاء التحديد كما هو وارد في هذه الآية، إنه يقول والقائل هو الله، وسيدنا موسى واسطة فيما بينهم وبين الله، إنه يقول أي إن ربكم يقول لكم إن هذه البقرة التي أردتم أن تعرفوا سنها فخذوا سنها لا فارض ولا بكر. ألا قلت لكم إن البكر البقرة الصغيرة التي لم ينزو عليها فحل بأي حال الأحوال ولم يسبق لها أن وضعت، هي البقرة الصغيرة. أما الفارض فقد قال بعض العلماء الفارض هي المسنة، تبقى هي البقرة ليه الكبيرة، يبقى فارض بمعنى مسنة. والبعض الآخر قال إن كلمة فارض في اللغة العربية بمعنى واسع، وعلى هذا تكون البقرة الفارض هي واسعة البطن واسعة الفرج، وهذه إشارة إلى كثرة وضعها وولادتها، وهذه إشارة إلى كبر سنها، يعني وضعت أكثر من إيه؟ أكثر من بطن. وأنتم بتعلموا علم اليقين إن يمكن المرأة حتى في عالم البشر قبل أن تضع بتبقى صغيرة البطن صغيرة الفرج، بعد ما بتعتاد الوضع مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وما إلى ذلك، البطن تتسع، الفرج يتسع، هكذا أيضا في عالم الحيوان وفي عالم البقر. فالبعض قال إني فارد يا مسنة وأتى على الأمر من آخره، والبعض الآخر قال إن فارد كما قلت معنى واسع، هي واسعة البطن واسعة الفرج، ده دليل على أنها أنجبت إيه كثيرا، معنى أنها تنجب كثيرا، يعني مش بتولد كل يوم، مش بتولد كل ساعة، لا احنا نعرف تضع كل قد إيه فعمر، ومعنى أنها وضعت كثيرا إذا مر عليها عمر إيه طويل، يبقى في النهاية برضه هي البقرة إيه المسنة أو الكبيرة. ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى عوان بين ذلك، لا هي كبيرة ولا هي صغيرة، ولذلك قالوا عوان بمعنى وسط، وسط بين الكبر وبين الصغر، وقالوا إن العوان هي التي وضعت بطنا أو بطنين، معروف دي اسمها إيه عوان، وضعت بطنا أو بطنين، وبدم وضعت بطن أو بطنين تبقى لسه برضو إيه لسه برضو ما كبرتش، إذا برضو هي المتوسطة لا إلى الكبر ولا إلى الإيه ولا إلى الصغر. عقب سيدنا موسى قائلا له فافعلوا ما تؤمرون، ماذا تفهم من ذلك؟ فافعلوا ما تؤمرون، قالوا معنى فافعلوا ما تؤمرون أن سيدنا موسى يستعجل منهم الفعل، وما تؤمرون اللي هو قال لهم عليه في الأول إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فقالوا هذا استعجال من سيدنا موسى يستعجلهم لتنفيذ أمر الله، وهنا وقفوا وقفا، قالوا إذن هل الأمر الوارد من الله أو من رسوله يكون على الفور ولا يكون على التراخي؟ يعني لو جاءنا أمر من الله افعل كذا، ينبغي عليك في الثوي واللحظة تفعل ولا تقول هفعل بس تتركها لوقت أن تريد أن تفعل، لكن في نيتك أن أنت إيه هتفعل. فلو كان الأمر على الفور يبقى مجرد ما قال لك افعل لازم إيه لازم تفعل، ولو كان الأمر على التراخي يبقى وقتما يقول الله لك افعل لا يكون ذلك على الفور، وإنما يجوز لك أن تفعله النهاردة ماشي، بكرة ماشي، بعد أسبوع ماشي، بعد شهر ماشي. فيا ترى الأوامر الشرعية تحمل على الفور ولا تحمل على التراخي؟ وعلماء الأصول وقفوا مع هذه القضية، هل الأمر يحمل على الفور ولا يحمل على التراخي؟ سؤال طرحوه، وده اللي بيحدث إن أحيانا بتأتي لفتاة أو بنت وهي لم تلتزم شرع الله في نفسها، أو بتعبير آخر في زيها متبردة، تقول لها الله سبحانه وتعالى أمرك أن تحتجبي، تقول لك إيه أنا ناوي بس إيه لما أتجوز، لما أتجوز إن شاء الله لما أكبر شوية. إذا هي خدت الأمر هنا على الإيه على التراخي، فهل هو فعلا الأمر على التراخي ولا الأمر على الفور؟ علماء الأصول لما تكلموا في هذه القضية قالوا اسمع يا أخي اسمع يا أخي، هذه الآية القرآنية فيها إشارة ودليل تفعلوا ما تؤمرون أن سيدنا موسى استعجلهم، ومعنى هذا أن الأمر الوارد من الله ينبغي تحقيقه على الإيه على الفور على الفور، ينبغي تحقيقه على الفور. وهذا دليل على أن الأوامر من الله لا يجوز التلفؤ فيها بأي حال من الأحوال. لكن لما بدأنا نسأل ونفتش ونبحث علماء قالوا ليست كل الأوامر على الفور، مش كل أمر على الايه على الفور، بدليل أن الله سبحانه وتعالى لما يأتي ويقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء، تزوجوا، ده أمر النبي صلى الله عليه وسلم، هل بمجرد ما تبلغ لازم تتزوج ولا الأمر ده تعتبره إيه؟ نجح وكي تعتبره إيه؟ وإلا كان كل واحد فيكم ناس ما تزوجتش، ها فيكم أكيد مش اعتبرت، يبقى كلكم أثمين لو كان الأمر هنا على إيه؟ على الفاو. ولذلك قال العلماء الأمر إذا كان بشيء مباح فهو على التراخي، الرحمة ده بالشيء مباح الرحمة، وإذا كان بتكليف وتشريع وبأمر واجب فهو على الفور. وعشان كده أحيانا في أوامر في القرآن الكريم تحملها على التراخي، وفي أوامر في القرآن الكريم بتحملها على الفور. ده بيتوقف على طبيعة الشيء المطلوب منك. وعشان كده رجعوا لقضية أخرى، إن هل الأمر على الفور ولا على التراخي؟ لما يجي نسأل بقى اللي احنا نقولها تحجبي، الحجاب ده شيء مباح ولا شيء واجب؟ يبقى الأمر بالحجاب على إيه؟ يبقى دي الكتاب كله مساوي، لما أتعنس ولما أعمل مش عارف إيه ولما إيه ولما إيه ولما إيه، هذا لا يجوز. الأصل الحجاب إيه؟ واجب ولا مباح؟ واجب. وفي ربنا سبحانه وتعالى يقول لك كلوا واشربوا، كل ما تسمع لا لازم تاكل كلوا واشربوا، سبحان الله. ده ايه؟ ده ايه؟ ده امر. لكن الامر بشيء ايه؟ بشيء ايه؟ مباح. فالامر يكون فيه على التراخي. فبينظروا لطبيعة ما امرنا به، الشيء اللي امرنا به لو كان مباحا يبقى الامر فيه على الايه؟ على التراخي. ولو كان واجبا يبقى الامر فيه على الايه؟ على الفور. قضية ما فيها كلام، على الفور. ولذلك اللي تيجي تقول لك لما صحيح ربنا مرضي بالحجاب بس مش دلوقتي، هذه متنطعة كبني إسرائيل، كبني إسرائيل متنطعة. الرجل اللي تيجي تقول له صلي يقول لك بس معلش شوية كده قدام إن شاء الله، هذا متنطع كبني إسرائيل، هذا تنطع في أوامر الله. وعشان كده العلماء وقفوا، هل الأمر أيضا يحمل على الوجوب أو لا يحمل على الوجوب؟ يعني تقدر زي ما احنا لسه بنقول في اوامر، ومع هذا تفهم منها ان الامر محمول على الايه؟ على الاباحه. فهل يا ترى الامر الوارد في القران او في السنه؟ يجي ربنا يقول لك افعل كذا، كلمه افعل دي بدايتها تحملها على الوجوب ولا تحملها على الاباحه؟ تحملها على ايه؟ على الوجوب. افعل كذا تحملها على الوجوب ولا ما تحملهاش على الوجوب؟ مش عايزين ترد عليه، لا اسمع كلكم. واجب، طب اسمع يا ربنا سبحانه وتعالى بيقول فإذا حللتم فاصطادوا. بخاطب الجماعة الحجاج يقولوا لما تتحلل من الإحرام تعمل ايه؟ فاصطادوا. اصطادوا تسميها فعل ايه؟ لسه ما تعشتوش أم تاخده على الوجوب؟ يبقى كان واجب علينا واحدة في الحج، بس بعد ما تحللت صدق خلفت الأمر، خلفت الأمر. مين تاني حج؟ الحجاج هنا؟ مين حج؟ أنت بعد ما تحللت صدق؟ ده فعل أمر بقى أهو. ما أنتوا لسه بتقولوا إن الأمر بيحمل على الوجوب، إن الأمر بيحمل على الوجوب، مش كده؟ ففي أمر، فإذا حللتم فاصطاد، ما اصطادتش يبقى خالفت الأمر، ما اصطادتش يبقى خالفت الأمر. طب بلاش دي، في يوم الجمعة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. طب في يوم الجمعة ما فيكوش ناس بتروح تنام؟ فيكوش ناس بتروح على بيتها على طول؟ طب ما انتشرش في الأرض اهو، يبقى دول عصاة. الشروع في امر اهو، فانتشروا، بتنتشروا، ها بتنتشروا، يبقى الامر ده ايه؟ الوجوب برضو. خد بالك بقى، في قاعدة بتحكمنا اخواننا، ومن هنا كان فعلا دراسة علم وصول الفقه من الاهمية بمكان. القاعدة اللي بتحكمنا ان الامر الوارد من الله او من رسوله فعلا هو للوجوب، ان لم تصرفه قرينة من الوجوب الى الاستحباب. من القرائن اللي بتصرف الامر من الوجوب للاستحباب ان الامر يكون اولا مباحا ثم لعلة ما او في وقت ما يحذرك الله منه او ينهاك الله عنه، ثم بعد ذلك يأمرك به. زي اصلا عملية الصيد عملية مباحة، لكن مع الإحرام والحج ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ حرمها، فبقى التحريم هنا تحريم إيه؟ مؤقت، تحريم إيه؟ مؤقت. ثم جاء بعد أن تحللت أمرك بها، يوم التحذير يشيل الأمر ويعود الأمر إلى ما كان عليه قبل التحذير وقبل الأمر. كان قبل التحذير وقبل الأمر إيه؟ الصيد إيه؟ مباح. يبقى الأمر هنا للإيه؟ للإباح. نفس القضية السعي في الأرض والعمل قبل يعني بعيد عن يوم الجمعة أو قبل صلاة الجمعة حتى، ها السعي والعمل كان إيه؟ لما تؤذن الجمعة أصبح حراما ونهاك الله عنه. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وضروا البيع، فأصبح البيع والانتشار حراما مع أنه كان قبل كده إيه؟ مباح، فأصبح حراما. ثم جاء الله سبحانه وتعالى بعد الصلاة قال انتشروا، فأمرك به مرة أخرى. يوم الأمر ده يشيل ليه النهي الأولاني، الاثنين يشيلوا بعض، ويعود الأمر إلى ما كان عليه قبل النهي وقبل الأمر. كان السعي إيه؟ كان العمل إيه؟ مباحا. دي القرائن أو دي قرينة من القرائن اللي بتصرف الأمر من الوجوب إلى الإيه؟ إلى الإباحة. إلى الإباحة زي بالضبط موضوع الأكل والشرب. قضية الأكل والشرب أصلا قضية إيه؟ قضية إيه؟ مباحة، مباحة، لكن في حالة من الحالات ربنا يقول لك لا ما تاكلش ما تشربش. ثم بعد هذا يعود فيأمرك بالأكل والشرب، لما كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. طب انا واحد ماليش نفسي اكل، ابقى عاصي؟ قل لا، ده هو الامر ده كله واشربه جاء لرفع النهي اللي هو كان قبل كده لا تاكله ولا تشربه، مش كده؟ جاء لرفعه، فالامر ده بيشيل النهي ده ويبقى الامر على اصله. اصل الاكل والشرب ايه؟ مباح بس. واضحه المساله دي؟ واضحه. وعشان كده في اوامر بتاتي في القران وفي السنه بيبقى امر حقيقه، ولكن مع النظر الى القرائن بيصرف الامر من الوجوب الى الاباحة او الى الاستحباب. ماشي ماشي، في اوامر كده، فلما تأتي فتنظر لهذه الاوامر، الامر اللي هو اصلا زي ما قلنا في قرائن بتصرفه للاباحة لا يكون على الفور وانما يكون على التراخي. واضح المسألة دي؟ والامر اللي بيظل فعلا لا تأتي قرينة تصرفه عن وجوبه وبيظل واجب، فالامر الواجب بيجب على الفور الا ما جاء الشرع وربطك بوقت معين، الا اذا جاء الشرع وربطك بوقت ايه؟ معين. ربنا سبحانه وتعالى لما يأمرنا بالصيام او يأمرنا بالحج ويأمرنا بالحج الامر ده تاخده على الفور مع ان الامر الوجوب على الفور، يعني ايه؟ يعني اول ما قال لك حج، وواحد بلغ امبارح اهو، اول ما بلغ بقى مطالب بالايه؟ يبقى على الفور روح يحج، واحنا في شهر جماد، امال هنا ايه اللي حصل؟ صحيح هو امر، والامر الوجوب ما هوش الاباحة ولا الاستحباب، ولكن الشرع ربطه بايه؟ وقت اللي هو حدد الحج اشهر ايه؟ اشهر معلومات. يبقى اذا الامر ان لم يكن للاباحة او الاستحباب وان لم يكن مقترنا بوقت حمل على الايه؟ على الفور. فلما ياتي ربنا سبحانه وتعالى ويقول لهم ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة، في قرينة هنا تصرف الامر من الوجوب للاباحة او الاستحباب؟ مفيش. يبقى الامر هنا للايه؟ للوجوب. فيما جاء يدلل على ان الله سبحانه وتعالى قال ان الله يأمركم ان تذبحوا ببقرة الشهر القادم او السنة القادمة، يبقى ليس هناك في النص ما يشير الى ربط هذا الامر او تأجيله بوقت معين. يبقى اذا الامر هنا محمول على ايه؟ على الفور. ولذلك دول لو كلبوا فهموا كان بمجرد ما رب سبحانه وتعالى قال لهم ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة كان لازم يعملوا ايه؟ كان لازم يذبحوا بقرة. زي بالضبط الامر لما جيل المرأة بالحجاب ده مربوط كما قلت بالبلوغ، اذا بلغت يبقى الاسلام ربط بوقت، يبقى بمجرد ان تبلغ على الفور ينبغي ان تتحجب، تأجل يوم تأجل ساعة تبقى متنطعة وعايزة قطع رقبتها، تمام؟ فبنو اسرائيل الامر جاي لهم للوجوب، مفيش ما يصرفه عن الوجوب، الامر جاي لهم فوري مفيش ما يربطه بوقت، ومع هذا تنطعوا، ولذلك سيدنا موسى خاف عليهم من التسويف والتنطع فاراد ان يستعجلهم، فافعلوا ايه؟ فافعلوا ما يلا افعلوا، ده ربنا امر وامر الوجوب وامر على الفور، يلا فافعلوا ما تؤمرون، بس استعجلنا ليه بس؟ احنا كل هم اساتذه في تضييع الوقت، اساتذه في تضييع الوقت، هم عرفوا ازاي ضياع وقت تمام، زي ما قاعدين بيضيعوا دلوقتي ويقعدوا يضيعوا الى ان يشاء الله، الى ان يشاء الله، اساتذه في تضييع الوقت، فيقولوا لا لا بس استعجلش علينا، بس استعجل احنا عرفنا السن اه، لكن ما اي لون من البقر ده، الوان الوان، في بقره بني وفي ميله للحمره وفي ميله للصفراء، لا لا عايزين اللون، عايزين اللون، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونه، عايزين اللون، ربك يصبر عليهم، فربك صابر عليهم ماشي، ما لونها؟ ام سيدنا موسى كله بس يا رب يعني طيب هعمل مع البقر دول ايه، هم عايزين لون البقره، طيب ايه لونها؟ فقال له طيب تعال، وكل ده تشديد على انفسهم، يعني هم بيشددوا على انفسهم، والله بيشددوا على انفسهم، بيشددوا على انفسهم، ولذلك هو الان حتى في المفاوضات سلبيات، يعني حتى في مباحثات السلام دي، مش خلي بالك العرب مش رايحين ناويين ياخدوا حقهم، رايحين مقدمين برضه تنازلات، ومع ذلك مش عاجبه اليهود، وهو ده اللي لازم يحصل، ان ربنا برضه هم كده برضه شددوا على نفسهم، كان ممكن ياخدوهم الشرع، بس هم برضه التنطع بتاعهم موجود، وهيفضلوا يشددوا على انفسهم والله، ولذلك سبحان الله هيشددوا على انفسهم وهياخدوا على دماغهم في الاخر، هيقعدوا يسوفوا ويأجلوا ويسوفوا ويأجلوا، وهو ده اللي نص عليه ربنا، ويجمع نفسهم ابن في مستوطنات، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول وقضينا الى بني اسرائيل لتفسدن في الارض ايه مرتين ولا تعلن علوا كبيرا، فاذا جاء وعد ايه اولاهما، هذه حاله، الحاله الثانيه ان ربنا سبحانه وتعالى ادانا وعد ان لما ياتي بقى الوعد الاخر من الله اللي هننتقم منهم وهنقتلهم، وهم اللي شددوا هيجيبون نفسهم ان شاء الله، وده اللي احنا عايزينه برضه، ها فاذا جاء وعد الاخره جئنا بكم ايه لفيف، هيتجمعوا وكلهم هيجوا في ارض واحده زي ما هم متجمعوا دلوقتي، ده وعد والله، ده وعد، وان شاء الله هيتاكلوا مره واحده باذن الله، وفرج الله اتي، ما تقلقوا والله فرج الله اتي، فتشدد طلب ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال ماشي، انه يقول انها بقره صفراء، ادي اللون، ومين اللي بيخاطبهم بقى؟ ربك، خد بالك، أدرين هم كانوا بعد ما تعرف لو كان موسى بس اللي بيتكلم من قبل نفسي قال لهم بقرة صفراء، عارف كانوا يقولوا ايه؟ طيب صفراء يعني لونها اصفر كاتم ولا اصفر فاتح ولا اصفر يعني بالظبط ايه؟ يهود، هم دول بنو اسرائيل، هم دول اللي احنا بنتعامل معاهم الان، شوف هم طبيعتهم ازاي، هم دول، لكن شوف ربك سبحانه وتعالى الا يعلم من ايه؟ من خلق، فقطع لهم الباب خلاص، ما كلموش في حته اللون دي تاني، قال انه يقول انها بقره صفراء، ما تقولوش بقى فاقع ولا كاتب ولا غير فاقع لونها، مش كده وبس، تسر الناظرين، يلا ها مش يبقاش في كلام بعد كده، فصفراء لون اصفر معروف، والبعض قال ان صفراء يعني شديده السواد، وده كلام مستبعد، لان صفراء في اللغه العربيه معروف يعني صفراء، فصفراء الصفار المعروف، ومش اي صفاء، ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه فاقع لونها، فاقع لونها دي زي بقول قتادة ومجاهد وبكل علماء التفسير بيقولوا اللون الاصفر الفاقع هو الذي كأنك ترى فيه ضوء الشمس بالضبط، لكن في جلدها ده بيشع منه ضوء ايه ضوء الشمس، وصف دقيقة، كأن جلدها يشع بضوء الشمس، يبقى دي صفراء ايه فاقع لونها، وشوف ربنا سبحانه وتعالى بيزيد الوصف، بيقول تسر الناظرين. تسر من مادة سر، تسر من مادة ايه؟ سر وسر وسرور كده وأسرة. وعشان كده بيقولوا ان السرور، السرور انبساط النفس. يعني يمكن احيانا ما تحس بعد قاعد مبسوط، او ممكن تحسها في وشه من ملامحه، بخلاف الضحك او الفرح. يعمل كده ليه فرحان كده؟ يعني يعمل حاجة تشير لك لفرحان. لكن السرور انبساط النفس، لا حالة نفسية. ممكن واحد يبقى قاعد مبسوط مش واخد بال، مش ممكن، لان هي السرور دي حالة ايه؟ انبساط النفس، حالة داخلية، ده السرور. وعشان كده سموه سرور من مادة سر، لان هو ايه؟ شيء ايه؟ شيء نفسي وداخلي. ولذلك احيانا بعض صراحة كده يقول لي ايه انت، ايه اللي مزعلك؟ كله بالعكس والله، ده انا مبسوط وعجبني المنظر اللي قدامي. دي بقى تسميها حالة ايه؟ سرور، لان هي سر جوايا، وده السرور كما قلنا انبساط النفس، انبساط النفس. ولذلك ربنا بيقول تسر ليه؟ الناظرين. فعارفين في الحتة دي جماعة الصحابة دول بسم الله ما شاء الله رضي الله عنهم أجمعين، كانوا لمحين قوي قوي. يوم سيدنا علي، سيدنا علي يجي له واحد يقول له بين الحين والآخر أشعر بأني مهموم، عندي شوية هم كده، أحس كده حالة اكتئاب مفاجأة كده. فتعرفين لما حب يدله على العلاج قال له إيه؟ قال له اشتري نعلا أصفر، أو من جلد أصفر، نعلا من جلد أصفر، بس كده. وهذا العلاج الله. وإذا اعتراك الهم فانظر إليه، لما تلاقي نفسك اهتميت كده اقعد بص للي إيه؟ للنعل الأصفر ده. طب ليه؟ سبحان الله. قال فإن النظر إليه يذهب الهم. ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين؟ خلاص شيري نعل أصفر كل شيء كده تسر الناظرين. بس شوف الناس، شوف شوف شوف الماحة، ناس بتفكر عندها عقل والله، بتاخد ايه من القرآن؟ حتى العلاجات النفسية لا اله الا الله. لان ده مين اللي قال انها تسر الناظرين؟ لا اله الا الله، اللي خلق النفس والسر والصدر ويعلم ما ينبسط له الانسان وما لا ينبسط له الانسان. ولذلك في البيت عندي كتير قوي بعض الناس يجي لاني لابس اصفر، يمكن احيانا ما اخرجش بيه لكن البسه في البيت، وتلاقيني قاعد مثلا احيانا لابس ترينج اصفر ماشي، ويجي ناس يشمعنا الاصفر يعني، اقول له سبحان الله بس رايح ثم انا ببص. وحتى لما تحصل حاجه تضايقني ابص كده، انا واحد من الناس فعلا كده، بحس ان انا يعني صدري بينشرح كده واميل للون الاصفر جدا. يعني ده كلام مين؟ ده مش كلامي، لا اله الا الله، كلام الله رب العالمين. فشوف سيدنا علي قد ايه كان لماحا، بيساله انا مهموم، قال له بس انت اشتري نعلين صف بس، كل ما تلاقي نفسك هتتغم كده روح بس. وربنا قال تسر ليه؟ الناظرين. بس انت عليك ان انت تعمل ايه؟ تنظر بس. بس نعم. الله يديك. وهي لونها اصفر. يا راجل. يا راجل بس يا مشايخ. فهذه جاء الوصف من الله تسر ليه؟ تسر الناظرين. يبقى هي هذه اللون اصفر فاقع كان في جلدها ضوء الشمس، اذا نظرت اليها شعرت بانبساط في الايه؟ في النفس، بدي تسر الناظرين. قالوا لا بقى، وقادرين برضو روح يجيبوا بقرة صفراء ويذبحوا. التنطع قائم والتلكؤ قائم وعدم الاسراع الى تنفيذ اي امر، شيمة هؤلاء. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، ان البقرة تشابه علينا، ان البقرة تشابه علينا. شوف بقى قمة الصفصطة. اسمع، انت حددت لنا السن وحددت لنا اللون، طب ما في كذا بقرة بنفس السن وكذا بقرة بنفس اللون، لما تيجي توقفهم جنب بعضيهم وتبص في وشهم تعرف تفرق وش بقرة عن بقرة؟ هتلاقي اوجه او رؤوس البقر كلها ايه؟ متشابهة. فانهي وش فيهم بقى؟ وعشان كده بيقولوا ان البقرة تشابه علينا، يعني كل البقر، عشان كده بيقولوا ان البقرة تشابه علينا يعني كل البقر اصبح بالنسبة لنا ايه شبها واحدا. انهي فيهم بقى؟ انهي فيهم بقى؟ وذلك انت حتى في الفلاحين وقف كده بقرتين من بعض وتبص في الشغل هتلاقي الوجه بالضبط ايه، هتلاقي الوجه واحد، الوجه واحد. ولذلك كان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ستكون فتن كوجوه البقر. كوجوه البقر يعني ايه بقى؟ يعني يعني يشبه بعضها بعضا. دي بقى ان البقرة تشابه علينا، نعرفها بقى انهي بقى، العين واحدة والبق واحد والمناخير واحدة. شوف التعجيز والتعقيد. فربنا سبحانه وتعالى قال لهم تعالوا البقر كل شبه واحد لحقيقة وكل استخدام واحد. تعرف انت ازاي انها البقرة التي لا تستخدم؟ التي لا تستخدم يعني ايه؟ ولذلك جاء الرد قال انه يقول انها بقرة. ولذلك هم في المرة دي بقى بيقولون ان البقرة تشابه علينا، لو حددت لنا انهي وش بالظبط احنا هنطيع، وانا ان شاء الله لمهتدون. نقوم نهتدي لها احنا على طول ونزبلها ونعرفها، بس حدد لنا انهي وش. فقال لازمكم من الوش دي مسألة ما تتحددش، تحددش. انتوا لو نظرت في كل البقر اي بقرة مذللة مذللة، ولذلك البقرة الوحيدة اللي هتشذ بقى. قال انه يقول انها بقرة لا ذلول، يعني ليست ايه مذللة. والبقرة الذلول اللي انت بتذللها وبتستخدمها زي ما احنا قلنا في حراسة الايه، في حراسة الارض. ولذلك لا ذلول تثير الايه، تثير الارض، يعني ليست بالذلول التي تثير الارض، استخدمش في حراسة، في حراسة ها، ولا تصل ايه ها الحار خلاص، لا تثير ارض، لا في حراسة الارض ولا في سقيا اللي هي بتدور الشائية. ودي استخدامات البقرة، يا بتستخدمها في الحراسة يا بتستخدمها في الايه، في السوق. قال لهم لا، هتلاقوها بقرة كده يعني حالة شاذة تنكة كده بتعملش حاجة، بس ملهاش اي عمل، غير مذللة بالمرة بالمرة، لا تثير الايه ارض ولا تسقي الحرسة. ده مش كده وبس، مسلمة يعني ليس فيها عيب على الاطلاق، لا عرجة ولا عورة ولا حتة من الاذن طيرة ولا فيها اي حاجة، لا شيئة فيها، يعني الوشي، الوش او الوش اللي هو علامة تخالف لون الايه، لون الجلد، تخالف لون الايه الجلد. فاحنا قلنا انها بقرة ايه صفراء، يبقى لا شيئة فيها يعني لا لون فيها مخالف للون الايه الصفراء، الصفراء صفراء صفراء صفراء. قالوا بس نروح بقى ندور على البقرة اللي ما بتعملش دي واللي لونها اصفر ما فيها لون غير الصفار، واللي انت قلت ده ما عادوش كلام بقى. غلق لهم كل باب، وزي ما قلت كانت القضية في النهاية ليه لصالحهم برضه، تعرفين لو مش لصالحهم والله ما قبلوها ولا تعنتوا، وقعدوا يقولوا لنا ان شاء الله. قالوا الان جئت بالحق، وعلماء التفسير بيقولوا الحق هنا بمعنى الحقيقة، يعني جئت بالحقيقة، حددت لنا المواصفات بدقة بحق، بدقة بحق. القرآن بيقول فذبحوها، اختصر بقى الأحداث. شوف سبحان الله، ربنا شوف سبحان الله عايز يقول لك هم مملين قد ايه، احنا بقى مش ما عندناش الملل ده، لان كان ربنا يقدر يقول لك قالوا الان جئت بالحق، فخرجوا فبحثوا عنها فاشتروها فاحضروها ثم ذبحوها. قال لك كل الملل اللي هم عملوه ده احنا هنخرجك منه، فذبحوها. يبقى اختصر لك الايه، لانه مراجعة دماغنا، اختصر لك الأحداث، يبقى اختصر لك ان هم خرجوا وبحثوا واشتروا وجابوا وبعدين عملوا ايه، عمل ذبحوا بكلمة واحدة فذبحوها. نشوف ربنا بيقول ايه، وما كادوا يفعلون، ايه والله وما اوشكوا الا يذبحوها فعلا، لان فيهم تلكؤ، وكان في خلال هذا التلكؤ الله قادر على ان يبطش بهم وان ينتقم منهم، وما يتمكنوا من ذبحها وما يتمكنوا من حل هذه القضية، من حل هذه القضية. ولكن كما قلت الله سبحانه وتعالى تجلى عليهم بالصعب، بس إكراما للمظلوم، الناس اللي كانت هتظلم في هذه القضية. هنا وقفات ينبغي أن نقفها، وهذه الوقفات ثلاثة. الوقفة الأولى أنهم أحضروا البقرة كما وصفها لهم سيدنا موسى. وهنا العلماء بيقولوا كلمة يؤخذ بهذا حكم أن الوصف يقوم مقام الرؤية، يعني لما تصف لإنسان حاجة كأنك خليته إيه يشوفها. طب وإيه فايدة إن أنا أقول لك الكلمتين دول؟ إيه فايدة إن أنا أقول لك الكلمتين دول؟ فايدة إن أنا أقول لك الكلمتين دول إن أنا لو أحضرت رجلا وأخذته لينظر إلى امرأة متبرجة وعارية، أنا مأجور أم آثم؟ أنا مأجور ولا آثم؟ خليته ينظر واحد عارية. قالوا كما يحرم عليك أن تجعله ينظر يحرم عليك أن تصف له، لأنك لو وصفت له فكأنه إيه؟ كأنه رأى. ومن هنا هناك حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه لا تنعت المرأة لزوجها كأنه ينظر إليها، وفي لفظ كأنه يراها، يعني ما تجيش واحدة خايبة مثلا. الحريم بيتبسطوا مع بعض ويمكن بيبقوا منقبات، يقعدوا مع بعض بقى يخلعوا النقاب ويخلعوا مش عارف ايه وايه، واحيانا بقى بيخلعوا ولابسهم خالص امام بعض، وده مرفوض شرعا، لكن بيحدث. فتيجي واحدة مع زوجها مثلا يقول لها ان شاء الله يا فلانة المنقبة اللي بتجيلك دي ما اتجوزتش، تقول لا ده لسه انسة لسه انسة، لا طب ما طول ما هي منقبة كده مش هتتجوز. تقول له مش هتتجوز، دي زي القمر، ده عيونها مش عارف عاملة ازاي ومش عارف خدودها ازاي وشعرها ازاي، دي خيبة، وهي ارتكبت اكبر حرام. ليه؟ لانها فعلا كأنها كشفت نقاب هذه المرأة امام زوجها بالضبط. ولذلك بحضارة لا تصف شيئا لاحد انت تعلم انه يحرم ان يراه، يحرم ان يراه ما توصفلوش، لان لو يحرم ان يراه ثم وصفته له ارتكبت ايه؟ ارتكبت عظيما، ان كأنك جعلته يراه بالضبط. وتقول له ليه وهو ماله؟ ما هي دي خيبة. ولذلك ساعتها والله ما احنا قلنا الاسلام حذر لامرين، لان اولا هذا الرجل يحرم عليه رؤية هذه المرأة، فزوجته لما وصفت هذه المرأة له جعلته كأنه ايه يراها، ده خاطر. ادي واحد. اتنين، قد بهذا قد تلفت نظره اليها، ياخد باله منها بقى. بعد ما كان فاكرها بقى اي حاجة فعرف انها امورة، كان الاول يفتح لها الباب ويخش يجري، بعد كده هيقف يقول لها كلمتين وتقع في قلبه ما وصفتها له، وده اللي حذر منه الشرع. ولذلك عشان كده قلت لكم العلماء اصبر علي، العلماء في قول الله سبحانه وتعالى ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن او اخوانهن او بني اخوانهن او بني اخواتهن. قعدوا يفتشوا في الايه دي، الايه التي اباحت للمراه ان تظهر زينتها امامهم من الرجال، اباحت لها ان تظهر زينتها امام بعض الرجال اللي هم المحرمين عليها، اللي هم مين؟ طبعا الزوج، ده مساله عاديه، الاب ماشي وابو الزوج ماشي لانه اصبح كالاب، والابن وابن الزوج ماشي لانه اصبح كالابن الربيب، اللي بمجرد ما تزوجت ابيه اصبح هو اباه اصبح هو محرما عليه. وبعدين الاخ وابناء الاخ وابناء الاخت، قعدوا دوروا في الايه لا لقوا لا العم ولا الخال، قالوا راحوا فين العم والخال؟ هم مش من المحرمين برضو على المراه؟ طيب ربنا سبحانه وتعالى ما ذكرهمش ليه؟ أم بعض العلماء قال لأن الأخوال والأعمام داخلين في كلمة آبائهم، لأن العم والخال كالأب. البعض الآخر قال لا، لأنه لا يجوز لها أن تظهر زينتها أمام العم والخال. ده عم وخال. قالوا أي ليه؟ قالوا حتى لا ينعتها لولده. عنده ولد فبيقول له يا قد ما تتجوز بنت عمك. قال له يا دي النقابة أنا عارف هي إيه منقبة إيه ده انت عبيط دي زي الأمر يا ابني ده كذا وكذا وكذا. قالوا لا ابعد العم وابعد الخال. والله رأي بعض العلماء لأن أنت لما بتنعت اللي بيسمع الوصف كأنه إيه كأنه يا كما فعل بني إسرائيل بالضبط وصف لهم. قالوا الآن جيت إيه بالحق بس أكن إحنا شايفينها دلوقتي. فالذي ينعت كأنه يرى. ومن هنا قال العلماء شوف وقفوا مع الحتة دي لأنها من الخطورة بمكان. ولذلك لا تنعت إلا ما يجوز لمن تنعت له أنه يراه. أما ما يحرم أنه يراه فلو نعته له فقد ارتكبت إيه ارتكبت عظيما. لأن اللي بيسمع الوصف كأنه إيه كأنه يراه. أدي أمر أو أول مسألة وقفوا معها. مسألة ثانية وهي مسألة إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. طب ليه ربنا ما قال لهم شيء اذبحوا جمل اذبحوا فرخة؟ الله يفتح عليك. قال شوف إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة جاءت لسبب حسن الاختيار ده. حسن الاختيار لأن من عادة هؤلاء تقديس العجول والبقر. ربنا يتكلم عليهم بعد كده ويقول لك وأشربوا في قلوبهم ليه العجل. كان له مكانة كده شوف أشربوا دي يعني كأن حب العجل ده تخلل في القلب. فكان من عادتهم تقديس هذه الأمور. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يلفت أنظاره إن دي لو كانت إله لو كانت معبود بقى في إله معبود أنت تقطع رقبته بإيدك يا راجل. ده كلام شوف فتعرفين يقول لك إيه ضرب عصفورين بحجر. لا دي ضرب كذا عصفور بقى هيحقق غرض. وفي نفس الوقت أراد أن يلفتهم إلى سوء فهمهم وإلى سوء عقيدتهم لما أصرفوا في حب العجول وفي حب الإيه البقر. والمسألة دي ما زالت حتى الآن موجودة في الهند. يمكن انت في الهند تيجي تطبع بقرة اوعى تذبحها اوعى تذبحها. ليه؟ ده الاله يا مغفل يا بعيد بقى في اله خايف عليا لبحه وتقول لي اوعى تذبحه. ده ايه الاله السكة ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الخيبة دي؟ ده ايه ايه ايه ايه ايه اله اي كلام ده؟ اوعى تذبح. يحرم ذبح الاله. يا سلام والله حاجة عقول عفنة. ولذلك انت لما بتحب تحقر واحد تقول له انت بان عليك هندي يعني خايف في عقله لان هم كده خايبين في عقولهم. لا بقرة معديه في الشارع وقفوا المواصلات وكله يفتح العربية وينزل يسجد لها وياخد بقى من البول والرواس وقعد يمسح على هدومه وعلى وشه. هندوة هنود. ومع ذلك المصريين هنا مولعين بحب الهنود. بسم الله ما شاء الله. اتفرج لو في اي فيلم الجماعة هنادوة خاصة البتاع بتاعهم ده اللي اسمه ايه بتشان ده ولا ايه ميتاب ده. ايوه اخويا ميتاب بتشان. ايوه ده تلاقي اله عند المصريين مع ان كل افلامهم برضو افلام ايه هنادوة كلها هاتش وكلها مش عارف ايه وكلها ايه. وتلاقي الشعر بتاعنا مولع بكده. ولما جه هو نزل بقى اكنه اله عندنا اللي هو بتشام ده اول ما نزل مطاع وجريوا عليه والبنات واللي اغمى عليها واللي ولا بنات بيغمى عليها. قال لهم ايه هو اول مره يشوفوا رجاله ولا ايه الحكايه؟ حاله والعياذ بالله. مع انهم هنادوا يعني في النهايه هم ناس يعني مختله عقليا. فبنو اسرائيل كانوا كده اختلال عقلي. فشوف الامر من الله حسن الاختيار بقى بقره لكي تعرفوا انها مذلله. ولذلك جه من مواصفاتها ايه لا ذلول. يا سلام مذللة بقى فيه إله مذلل. وبعدين اذبحوا بقى فيه إله يذبح. ده بيقودهم إلى ان هم يفكروا، لكن ما بيفكروش بقى. هم دول بني اسرائيل برضه، هم دول بني اسرائيل بعد ما ربنا يوريهم غرق فرعون ويوريهم اياته ومعجزاته بعد كل ده، وهم ماشيين مع موسى مروا على جماعة بيعبدوا عجل، يقولوا اجعل لنا اله كما لهم آلهة. عقول ايه دي؟ عقول ايه دي؟ عجول مش عقول. يا الله عقول عافنا عافنا. فسبحان الله، دي حكمة من الحكم، ان لابد ان لما ربنا امر اذبحوا بقرة، وايضا لان كان بيبقى في نفوس في نفوسهم شيء من البعث، فربنا شوف يريد ان يشير لهم الى كمال القدرة، ان الشيء الميت سيحيا عن طريق شيء يفقد الحياة. يعني ما كان قادر يقول البقرة وهي حية كده تخبطها، لكن ده لازم تعملوا ايه؟ اذبحوها. لما ذبحتموها حصل لها ايه؟ فارقت الحياة. الشيء اللي فارق الحياة هتستخدموه في اعادة الايه؟ لا اله الا الله. مع ان احنا بنقول فاقد الشيء لايه؟ لا يعطي، لكن الشيء اللي فاقد الحياة هتستخدموه لاعادة حياة، لاعادة حياة. ده بقدرة مين بقى؟ يا الله، قمة قدرة، قمة قدرة. فده امر اراد الله ان يلفتهم اليه. الشيء الثالث والاخير اللي هنتكلم عنه، موضوع ان البقرة لما ذهبوا علشان يبحثوا عنها وجدوها عند غلام يتيم. القصة اللي احنا سمعناها واللي حكاها الشيخ الشعراف في التلفزيون وحكاها غير وغير وغير وغير، والناس سبقتها على انها حق، ويتي يكلموا لك قالها الشعراوي، يعني هو قرآن بيتلى؟ يا للشعراوي. طب ما تعرف موقعها ايه ونظامها ايه؟ حصل طبعا اني ذكروا قصة علق عليها القرطبي بقوله وقد روي، وابن كثير لم يذكرها اصلا، يعني جيت تفسيره محبش يقولها. طب ليه؟ والألوسي يقول ذكر وروية، تفهم من كده ايه؟ فين سند؟ ايه القصة؟ القصة قالوا يحكى، شوف التعبير بقى والله كده، يحكى ان غلاما من بني اسرائيل كان له اب صالح وكان لا يملك الا هذه البقرة اللي هي فيها المواصفات التي قلناها. احنا مالنا وما العقل السامح؟ احنا بنتكلم عن البقرة اللي احنا بنتكلم عنها، شيء ايه اللي دخل العقول هنا؟ احنا خلينا في البقر دلوقتي. فجاء الرجل وقال انه كان رجلا صالحا، وخرج وقال له يا رب، يعني انا اعلم ان الناس اللي هنا دول قوم بغض، ولا اجد من استودعه هذه الامانة الا انت، اللهم اني استودعك هذه البقرة. وجاء على غيطة كده مكان وراح سيبها، شيء ضريق جنبها ولا يمسكها ولا كان حد يقدر يقرب لها، خلاص شردت كده. الولد كبر وكان ضارا بأمه، فجاءت أمه في يوم من الأيام وقالت له إن لك ملكا. لي ملك؟ نعم، لك بقرة تركها أبوك في المكان الفلاني واستودعها الله، فاذهب وخذها. قالوا إن أي مخلوق كان يقرب منها كانت تفتك به، حدش يضيق جنبها خالص، حدش يضيق جنبها خالص ولا يستخدمها. لكن بمجرد ما ذهب هذا الشاب فاستدعاها جاءته مذللة بس، فأخذ كما قالوا بقرونها واصطحبها إلى البيت. بنو إسرائيل لما خرجوا فأعلنوا أنهم يريدون بقرة مواصفاتها كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وجدوا أن كل هذه المواصفات في هذه البقرة، فأرادوا أن يشتروها من هذا الغلام. المهم مرت الاحداث وانه ابى ان يبيعها الا بملء مسكها ذهب، الجلد بتاعها يعني يحشره بالجهة ذهب. وفعلا اعطاها لهم بملء مسكها ذهب واخذوها. فقالوا ده إكرام للغلام الذي يبر بأمه، وجات المواصفات دي عشان كده، وإكرام للرجل الصالح. أولا هذه القصة لا سند لها لا في قرآن ولا في سنة، حتى لو قايلها الشعراوي لا في قرآن ولا في سنة، والشاطر يجيب لي سندها. حتى بقول لك العلماء نفسهم، حتى القطبي قال والله روية في شأن البقرة قصص من كثير، منه كذا ومنه كذا ومنه كذا. وكلمة روية هذه تعرف عند علماء التفسير والحديث بأنها صيغة تمريض، صيغة تمريض. زي ما اجي اقول لك انت اختبتني، تقول لي مين اللي قال لك؟ اقول لك قيل لي هذا، قيل لي هذا. خلاص ينفع قيل لي هذا دي تنفع؟ انت لو قبلتها كده خلاص اقبل في اقبلها في الشرع كده. فلما اجي اقول لك قيل مين اللي قال، لان ده امر غيبي. امر ايه؟ غيبي. هذا الامر الغيبي لا يمكن معرفته الا عن طريق اما قرآن واما سنة. لكن يجي تقال لي قيل وروية وحكية، مين اللي قال؟ ما نعرفش. مين اللي الله ما نعرفش ذلك بيقولوا روية حكية قيلة، كل دي بيسموها صيغ تمريض، يعني تضعيف، بتضعف الرواية دي. اكيد تقول لك الرواية دي غير سليمة. مين اللي قال؟ لا السلام. ولولا الاسناد لا قال من شاء في الدين ما شاء ما شاء. انا ممكن اجي اقول لك لما يموت الشيخ اعملوا له مقام، ليه؟ اقول لك قيل هذا، اقول بقى اللي عايزه، وانت تقول قيل وده يقول قيل وده يقول قيل، كل واحد يقول بقى قيل زبو عاي. لازم يكون في سند ويكون في لهذا الكلام اصل. فنمرة واحد هذا الكلام لا اصل له ولا سند له. نمرة اثنين حتى علماء التفسير اشاروا الى تضعيف هذه الروايات، وبعضهم ابى ان يذكرها. نمرة ثلاثة وده الاهم، ان بعض المحققين قال ان هذه القصة اذا ذكرت من ضمن الاخطاء، وبقولها بملئ فيه وبخافش، اللي وقع فيها الشيخ شعراوي، انها لا تروى الا ببيان ضعفها للناس حتى لا يعتقدوها حقا وصدقا. لو حبيت تذكر الشيء الضعيف اذكره، او الموضوع اذكره، بس يجب ان انت تبين للناس ان ده ايه ضعيف الموضوع. ولذلك قال بعض المحققين وهذه القصة نعتقد انها من الاسرائيليات التي لا ينبغي ان يلتفت اليها، وان الذي ذكرها وضعها هم بنو اسرائيل حتى يبرروا تنطعهم وتلكؤهم. تقول لهم تعالوا ده انتقام وبغض، قعدت تتنطعوا وتتلكوا لك؟ لا، ده احنا قعدنا نتلكك لحكمة حتى نصيب ونتفق معه حكمة الله، ان احنا خدمنا غلام يتيم ولا ما خدمناش. ثم يا سلام تقول يا سلام، يبقى فعلا كان عندهم حق، لان لو اي بقرة كانوا ذبحوها ما كانش الواد اتخدم. كان اتخدم؟ اتخدم؟ اتخدمش. يبقى قالوها حتى يبرروا بها ايه؟ تلكؤهم وتنطعهم. اما تيجي تقول ذلك بعض الناس كده والله ما سيتأخر، يتأخر يوم تأخيره ده يوم يحصل حاجة. يوم لما يقول لك شفت بقى انا اتأخرت ليه؟ لا مبرر لتأخير. فنفس القضية لو كان ده حاصل وان الغلام ده عايز يخدم، هم يقول لك كده، هم ذكروها بس عشان تقول يا سلام، او شفت الناس دي كانت فاهمة بتقول ايه؟ قعدوا يسألوا على لونها ونظامها و و و و و و و حتى اصابوا علم الله ان تكون هي دي هذه البقرة. ومن هنا حذر البعض من ذكرها اصلا، انما تتقلش لا من الاسرائيات التي قيلت واريد او اراد بها هؤلاء ان يبرروا تنطعهم وتلكؤهم. بناتي بعد هذا بقى الاسلوب القلب اللي احنا كلها، واذ قتلتم نفسا فايه فضاراتهم فيها، اللي ربنا عايز يرجعنا لسبب القضية من اساسها، ان هم ليه امروا بذبح بقرة وليه كذا وليه كذا. ده كان في حكاية في موضوع. ايه الموضوع؟ واذ قتلتم نفسا فدارأتم فيها. لو حبيت بقى تستكمل معنا القصة وتقف معنا على خواص البقر ان شاء الله تعالى، يبقى هتأتينا